الحمد لله. ذكر ابن معين في تاريخه أن الدرداء بنت أم الدرداء ماتت قبل أمها، فلما دفنوها قالت أم الدرداء: اذهبي إلى ربك وأنا سأذهب إلى ربي. ودخلت مسجدها، وهذا مكان مخصص للصلاة في البيت. الله يقول: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، هذه امرأة فقيها.